نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، كان هو وإياه في الصحراء ما فيه حولهم أي إنسان يراه، فأخذ يراودها عن نفسها فتمنعت وكانت عفيفة، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الفواكه، يعني ما أحد يرانا من الناس، مما تخافين ومن أي شيء تخشين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الفواكه. فقالت له تلك الأعرابية بفطرتها: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ يعني أين الله؟ ألا يرانا؟ فانكف الرجل ومشى. فهذه لا يراها أحد من قراباتها ولا من جماعتها ولا من عشيرتها، فالذي حجزها عن هذه المعصية وعن هذا الذنب خوف الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.